يسعد أوقاتكم مستمعينا، ابتدى مشوارنا معكم لليوم. رح نكون معكم لمدة ساعة ونص من الوقت. أنا غرام يونس وزميلتي ندى حرفوش وزميلتنا رابعة يوسف. ما أصعب هاي غرامك تكتبها بيدك وروحك تعذبها وما يكون عندك حل. ما أصعب تكون النهاية شايفة وما انك قادر توقفة ومشغول انه تفل انه تفل. قد تكون راحة بالنا أحيانا أهم بكثير من الإصرار على إثبات وجهة نظرنا. بإيدك وروحك تعذبها وما يكون عندك حل. ما لا تصدقوا وعود اللحظات الجميلة، خذوا الحقيقة من أفواه المواقف. وما انك قادر توقفها ومشغول انه تفل انه تفل. هيدا الغرام المستحيل يلي ما بيكمل، هيدا حلم ليل وطويل حاجة تتأمل. سارق الأمل مجرم أغفلته نصوص القانون. عزيزي المستمع، إياك ومكدرات المزاج صباحا، فالصباحات تمهيد لما بعد، وما بني على سعادة فهو سعادة. جدد تحيتنا لكم مستمعينا. برنامجنا لليوم بوست إذاعي رح يكون مختلف. بالعادة بنحكي مع صاحب منشور وبنسأله عن المنشور الكاتبه ونتناقش معه ببعض منشوراته. اليوم رح نحاول نوصل لكم بهالبرنامج بهالفترة القصيرة شو بينحكى عن هالعالم الافتراضي، عن الفيسبوك، شو ممكن يتوصف هيك عالم، والشخص المستخدم كيف بينوصف. في ذلك العالم الافتراضي كل شيء متغير، وربما غير واقعي، وربما مجامل ومساير، وربما يجعلنا نحلق بالسماء بعيدا ونطير ونطير، ربما نركض وراء شيء ما ليظهر بالأخير بأنه سراب. كم نحن بحاجة لندرك هذا العالم بإيجابياته وسلبياته، فلا نركض وراء سراب ولا نحلق عاليا بخيالنا. يقال أن الإنترنت مثل الحياة، حتى ولو كنت لا تفعل فيها شيئاً فإنك لا تقوى على الانصراف. فمثلاً عزيزي المستمع، على صفحات الفيسبوك لا تترك سندريلا فردت حذائها للأمير سهواً، فهي تتركها متعمدة بكل خبث وكيد وتخطيط الأنثى. وأيضا في الفيسبوك، ليلى لا يأكلها الذئب، يأكلها صاحب قلم لديه خبرة عظيمة بشعاب النت والعذارى والأحلام والقلوب. وأيضا لا تموت سنو وايت مسمومة بالتفاحة، بل تموت مسمومة بقصيدة ووعد كاذب وشاعر يتبعه الغاوون. على صفحات الفيسبوك الأشجار لا تموت واقفة، فهم قبل موتها يجردونها من أغصانها وقاماتها وأقدامها. على صفحات الفيسبوك الكل رومانسي والكل متحضر والكل مثقف والكل أبيض والكل نقي، حتى بنات الليل وذئاب الشوارع. على صفحات الفيسبوك الكل ابن نعمة والكل ابن عز والكل ابن ناس والكل ابن شيوخ والكل يعيش في القصور والكل ينام على الحرير. أيضا على صفحات الفيسبوك الكل لديه شفافية والكل مصاب بتشابه الأفكار، الكل يتغنى بتوارد الخواطر والكل متأثر بكاتبه المفضل حد التلاعب بنصوصه وسرقته. على صفحات الفيسبوك الكل الجميع ضحية العادات والجميع ظلمته الظروف والجميع تزوج ابنة عمه رغما عنه والكل زوجته لا تقدر مواهبه المدفونة. على صفحات الفيسبوك كل الأشياء قابلة للرهان، يتراهنون على القلوب، يتراهنون على الكبائر. على صفحات الفيسبوك يفشل أصحاب الوجوه الواحدة والقلوب الواحدة في المحافظة على الكثير، وينجح أصحاب الأقنعة المتعددة والقلوب المتعددة في الكثير. يتفنن مستخدمو الفيسبوك بتسلق سلالم الأرواح وسلالم الأكتاف وسلالم الزهور وخسران كل شيء من أجل الوصول إلى قمة وهمية. على صفحات الفيسبوك يستخدم أو يحاول مستخدم الفيسبوك المستحيل للوصول لعناقيد المرتفعة، وحين تخذلهم أيديهم يصلونها بألسنتهم ولا يكتفون بقول حامض والمغادرة بهدوء. على صفحات الفيسبوك لا ينتظرون الطوفان كي يضعوك تحت أقدامهم، فهم يرتفعون عليك قبل الطوفان. على صفحات الفيسبوك قد تتحول الأقرب إلى عقرب بسبب رجل، وقد يتحول الرجل إلى ثور ساقية بسبب امرأة. على صفحات الفيسبوك قد يتحول سيف يمينك إلى خنجر ظهرك، لأن مصلحته بكسر ظهرك وليس بحماية يمينك. على صفحات الفيسبوك حواراتهم لا تشبههم ومناقشاتهم لا تشبههم وكتاباتهم لا تشبههم ومبادئهم لا تشبههم وصورهم لا تشبههم. على صفحات الفيسبوك يعشقون من أول محادثة، فكل إضافة جديدة هي صيدة، وكل رسالة خاصة وكل وردة في رد هي صيدة. على صفحات الفيسبوك يتناسون التربية الأولى والقيم الأولى والأخلاق الأولى، ويمارسون الخطيئة في كتاباتهم وحواراتهم ومسنجراتهم. على صفحات الفيسبوك كلهم المتنبي، وكلهم أبو فراس، وكلهم حاتم الطائي، وكلهم في الحب ابن الملوح. نعم، على صفحات الفيسبوك الحكايات في الجيوب والأحلام في الجيوب والوعود في الجيوب، ويبيعون الأحلام الملوثة في طرقات النت كبائع الحلوى المتجول. على صفحات الفيسبوك لا يتقدم العمر بأحد، فلا يوجد رجل مسن ولا توجد امرأة قبيحة، فكلهن ملكات جمال وكلهم فرسان قبيلة. على صفحات الفيسبوك الثمار ليست على بذورها، فلا تنتظر أن تحصد ما زرعت، فقد تزرع الوفاء وتحصد الخيانة، وتزرع الصدق وتحصد الخذلان. على صفحات الفيسبوك أغلبهم في البدايات إخوة لم تلدهم أمك، ومعظمهم في النهايات ذئاب طرق جائعة. على صفحات الفيسبوك لا تشوه رموزك ولا تقترب من كاتبك المفضل أكثر من اللازم، كي يبقى رمزك رمزك ويبقى مفضلك مفضلك. وفي النهاية في عالم الفيسبوك العالم كله في جهازك، والعالم كله في غرفتك، والعالم كله بين يديك، لكنك لا تملك منه شيئا. مستمعينا، حاولنا أن نوصلكم بعض ما يكتب عن هذا العالم. أكيد لأي موضوع جديد عم نتعامل فيه له سلبيات وإيجابيات، ولازم نحاول قدر الإمكان نكون إيجابيين في طاعتنا واستخدامنا، ونعرف شو المغزى من استخدامنا لأي موضوع وشو النتائج اللي رح تعود علينا. هيك بكون خلصت فقرتنا من برنامج بوست إذاعي لليوم. كنا معكم ندى حرفوش وغرام يونس، ورح نترك الاستديو هلأ لزميلتنا رابعة يوسف. سقام وبوسي بصوت مسجنة لا لا لا ومسجنة لا لا.